نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة الشريفة هي أول العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه العشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها العشر الذي فيها الاعتاق من النيران، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الشهر إلى ثلاثة أقسام: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فهذه العشر هي موضوع العتق من النار، وهي آخر الشهر، وهي أفضل الشهر أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرين الأول، العشر الأول ثم العشر الأوسط، ثم انتهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأخيرة هذه، لأنه علم أن هذه العشر أنها هي أفضل الشهر. الشهر كله فاضل، ولكن هذه العشر هي أفضله هذه العشر، ولياليها هي أفضل الليالي على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيها على الراجح أودع فيها ليلة القدر، وليلة القدر هذه هي أعظم الليالي وأشرف الليالي. والله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه، يعني القرآن، ابتدأ نزوله في ليلة القدر. وما أدراك يا محمد، أو ما أدراك أيها القاري، ما ليلة القدر؟ ما أدراك عظمها وجلالها وقدرها عند الله تبارك؟ ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. العبادة في هذه الليلة عن ألف شهر يتعبدها الإنسان، وهي ليست إلا لهذه الأمة. ليلة القدر لا تكون إلا لم تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصر عمر أمته، استقصر، رأى أن أعمارهم قصيرة، وأن هذه الأعمار لا تبلغهم الدرجات العلى في الجنة. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة وزاد في أعمارها بليلة القدر التي هي في هذه العشر الأخيرة. فهذه ليلة القدر هي عبادتها، عبادة هذه الليلة عن ألف شهر، يعني عن 83 سنة. ألف الشهر 83 سنة. كأن إذا كان الإنسان كل عام يعبد الله زيادة على السنة، يعبده 83 سنة، هذا يعني شيء كبير، شيء عظيم، وفضل لا حد له. فمن يضيع هذه الفرصة وهذه الغنيمة؟ من يضيعها إلا إنسان محروم، المحروم. من حرم هذه الليلة وأجر هذه الليلة فقد حرم. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر. تنزل الملائكة، الملائكة تنزل إلى الأرض من السماء، يشاركون المتعبدين في عباداتهم، ويحصون عليهم عباداتهم، يحصونها عليهم ويكتبونها ويرفعونها إلى الله جل وعلا، وهو أعلم بها منهم. تتنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء ذكره مرتين، مرة مع الملائكة ومرة وحده. الشيء إذا كان شريف وكان عظيم وكان ذكره يعني هام، يكرر ذكره. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات الوسطى داخلة في الصلوات في الأمر بالمحافظة عليها، لكن لما كان لها مزية فضل، مزية اهتمام، أيضا أفردت، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. وهنا تتنزل الملائكة والروح فيها، يعني في هذه الليلة بأمر ربهم، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذه الليلة موضع للعبادة وموضع للفضل وموضع لمضاعفة الأعمال. فكيف إذا كانت ليلة القدر والتعبد فيها وافق مثلا في أفضل بقعة، في أفضل بقعة وأقدس بقعة وأفضل مكان، يعني نور على نور، تتضاعف الأعمال. فالمهم أن الليلة هذه هي ابتداء العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. والإنسان إذا كان قصر في أول الشهر يتغانم ويتدارك ما فاته في هذه العشر، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ويتعبد، ولكن إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني يجد ويجتهد عليه الصلاة والسلام بالعبادة، يغتنم الأجر من الله جل وعلا، مع أنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله، ما يخليه ينام، لا، يقول اغتنموا هذه الليلة، هذه الليالي اغتنموها بالعبادة، اغتنموها بالطاعة، اغتنموها بالعبادة بأنواعها من الذكر والتلاوة والصلاة وغير ذلك. وشد المئزر عاد اختلف العلماء في معنى شد المئزر، هل معناه ان الانسان اذا جد بالعمل شد وسطه لاجل ايش؟ لاجل الاجتهاد والجد في العمل، او ان شد مئزره يعني اعتزل النساء واقبل على العبادة. كل الامرين يحتمل الامرين كل. فالمهم ان الموفق والفطن الكيس لا يضيع هذه الليالي الفاضلة، وستفرط ونحن عنها ساهون وغافلون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في فضل العشر الأخير من رمضان: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. معنى إحياء الليل يعني بالعبادة، ولو معنى إحياء الليل أنه عاد كل الليل يتعبد، يصدق على إحياء الليل أنه يصلي، إذا صلى يعني التراويح هذا كافي بالقيام، إذا يعني مثلا ذكر الله وتلا القرآن أوقات كذا، ما هو يعني عاد أن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة من أول الليل إلى آخره، لا، لنفسك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، بس إنما إحياء الليل هنا المراد به يعني كثرة العباد. ولا يشترط أن يكون لازم أن يكون من الغروب إلى الشروق كل عبادة، أو إلى الفجر كل ذلك عبادة، ليصدق على هذا أنه ينفل هذه الليلة ويزيدها عبادة، يصدق عليها أنه أحياها. قال: وفي المسند عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. ففيه دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفت إحياء الليل بالقيام فقط، والله أعلم. ومما يدل على فضيلة العشر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله. فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له. هذه الليلة أنها الله سبحانه وتعالى له نفحات، ساعات إجابة، تفتح السماء ويستجاب الدعاء ويسمع النداء، مثل لله نفحات، يعني أوقات. هذه الأوقات الإنسان يعني يغتنمها، فمثلا ثلث الليل الآخر هذا الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من عار فأكسيه؟ هل من جائع فأطعمه؟ هل من يا حتى الصباح. مثلا في يوم الجمعة في ساعة من دعا الله تبارك وتعالى استجيب له، فيه أمكنة كذلك بالمشاعر المقدسة وعند البيت الحرام وعند كذا، يعني فيها أزمنة وأمكنة يستجاب فيها الدعاء. فهذه النفحات ينبغي للإنسان أنه لا يضيعها ولا يهملها، يبادر لعله يوافق نفحة من نفحات الله يسعد بها بالدنيا والآخرة. قال: وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا. ما فيه أعظم من هذه الخسارة، الإنسان لو خسر الدنيا وإذا إلى خسر الدنيا ماذا فيه؟ الدنيا زائلة، بما فيها من نعيم وما فيها من ضد النعيم، كلها ذاهب. لكن الذي لا يذهب والذي لا يزول والذي يبقى أثره هو طاعة الله، هي العباد، يعني نهج الصراط المستقيم. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية من خلق الله للثقلين، الغاية من خلق الله للجن والإنس أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. فإذا مثلا وجدت مثل هذه الليالي الشريفة، مثل هذه الأيام الكريمة وجدت هذه، وصار هذا المطالب بطاعة الله وعبادة الله مطالب. تجد مثلا في المقاهي، تجد في الأسواق يتشكح، تجد في المقاهي إما على لعب، إما يكون اللعب محرم أو يكون غير محرم، ولكن ما في لا نفع لا دين ولا دنيا. كيف الإنسان يضيع هذه الفرص العظيمة وهذه الأوقات الثمينة، يضيعها بمثل هذا اللهو الباطل؟ إن كان حرام فهذه عاد الخسارة التي لا بعدها خسارة، وإن كان مباح فهو ضيع وقته وضيع عمره، فسيسأل عن عمره فيما أبلاه وفيما أفناه. فيعني خسارة كبرى الناس يتعبدون في المساجد ويدعون الله ويرجونه ويستغفرونه، والله جل وعلا فاتح أبواب السماء لهم وهم في هذه الحال. يعني أين الضمائر؟ فين الضمائر الحية؟ أين هي؟ أين الضمائر التي توخزهم وتقلق مضاجعهم وأمكنتهم على أنهم لا يغتنمون هذه الأيام وهذه الساعات الفاضلة، يقضونها في هذا دليل على والعياذ بالله على أنها قلوب ميتة، أنها ميتة لا روح فيها، وإلا لو كانت حية ما جعلتهم في هذا المكان. الله جل وعلا يقول: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، إن قصر لامته على التقصير، وإن تعدى لامته على التعدي والاعتداء. هذه النفس اللوامة، هذه بعد أقل من النفس المطمئنة. النفس المطمئنة التي يعني إيش؟ اطمأنت إلى طاعة الله واطمأنت إلى رضا الله. فهذه قلوب والعياذ بالله هذه قلوب ميتة، ما في ذلك، ليس فيها حياة. وإلا الإنسان يرضى لنفسه بهذه الحال؟ يرضى أنه جالس مثلا في مكان لا فائدة فيه ولا يعني رجع ذا، وفي هذه الليالي وفي هذه الأيام؟ قال: وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا والعياذ بالله دليل على أن مثل هؤلاء أنهم من الغاوين، وأن هؤلاء صار للشيطان عليهم سبيل، لأن الله جل وعلا لما إن الشيطان توعد بني آدم أنه لا يحتنكنهم ولا يضلنهم ولا أغوينهم، لما توعد بني آدم هذا الوعد، قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي الصالحين، عبادي الفطنين الكيسين، ليس لك عليهم سلطان، لا تقدر عليه إلا من اتبعك من الغاوين. فالذي والعياذ في هذه الحال هذا من الغاوين الضالين. قال: والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. وقال تعالى: أتتخذونه وذريته أولياء وهم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس بديل للعاقل أنه يتخذ عدوه، يتخذه وليا له ويطيعه وينفذ أوامره ويطيع وساوسه. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 20 الأول من رمضان، لكن انتهى الأمر فيه لأنه صلى يعتكف إلا 10 الأخيرة منها، لأنه تحقق لديه عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر أنه واقعة في هذه 10 الأخيرة، فكان اعتكافه فيها وترك الاعتكاف في 20 الأول. قال: وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. هذا دليل على أن الاعتكاف أنه لم ينسخ، فيها أقوال شاذة لبعض العلماء أن الاعتكاف هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتكف أزواجه من بعده واعتكف أصحابه من بعده، مما يدل على أن سنة الاعتكاف وفضيلة الاعتكاف في المساجد أنها باقية. قال: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. يعني نزل عليه الوحي آخر الأمر أن ليلة القدر هذه اللي أنت تتلمسها بالاعتكاف أنها ليست في العشر الأول ولا في العشر الأوسط، وإنما هي في العشر الأخيرة من رمضان، وصار اعتكافه فيها صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها. يعني أن الاعتكاف، والاعتكاف الذي يريد الاعتكاف العشر، يدخل قبل الغروب، يدخل، لأن الليلة هذه من العشر، الليلة التي نحن الآن فيها من العشر الأخير، دخلت بأذان المغرب، أذان المغرب دخلت العشر الأخيرة، فالذي يريد أن يعتكف العشر الأخيرة كلها يدخل معتكفه قبل الغروب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بواجب عليه، إذا كان الاعتكاف غير واجب يدخل متى شاء، قبل الغروب، بعد الغروب، قبل الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخل معتكفه العشر الأخيرة إلا قبل الصبح، إلا قبل الصبح، فلا في مانع أن الإنسان يدخل من المغروب أو يدخل من الصباح، كل ما دام أن الاعتكاف ليس منذور، ما نذره الإنسان على نفسه، فهو يعتكف متى شاء. وأما إذا كان لا، لو قال لله علي نذر لا أعتكف العشر الأواخر من رمضان، قلنا له يجب عليك أنك تدخل معتكفات قبل الغروب وقبل الغروب حتى يأتي الغروب وأنت في مكان الاعتكاف. لكن ما دام أنه سنة وأنه ما أوجبه على نفسه، فهو يدخل المعتكف أي وقت شاء. قال: فاستأذنته عائشة فأذن لها، فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آل بر أردن بهذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. رواه البخاري ومسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف يعني انقطاع. أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إني لا أعلم خلاف بين أهل العلم أن الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو فضيلة سنة، يعني سنة مستحبة ليس بواجب. من أراد أن يعتكف فحصل الأجر، ومن لم يرد الاعتكاف فليس عليه إثم، ليس من الواجبات، ليس كصيام رمضان أو الصلاة، لا، يعني أنه فضيلة لا أكثر، إلا أن ينذره الإنسان. الإنسان إذا نذر العبادة صارت واجبة، لله علي نذر أصلي، لله علي نذر أصوم، لله علي نذر أن أعتكف، لله علي نذر أن أتصدق، خلاص أصبحت الصدقة والصيام والاعتكاف واجبات. لكن ما هي واجبات بأصل الشارع؟ واجبات أوجبها الإنسان على نفسه، هذا يسمى الذي أوجبه الإنسان على نفسه. وأما الواجبات هذا تسمى واجبات بأصل الشرع، الشارع الذي أوجبه. قال والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، هذا هو الغرض من الاعتكاف. الغرض من الاعتكاف اعتزال الخلق والتفرغ لطاعة الله. أما إنسان يعتكف في المسجد وهذا ويصير يعني همه الكلام والمجالسات وذا، هذا ما كأنه اعتكف، لأنك قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا هو الاعتكاف. روح الاعتكاف، روح الاعتكاف أن الإنسان قصد بذلك التفرغ لطاعة الله، وله معناه أنه لا يتكلم، لا يتكلم إذا كان فيه لزوم في كلمات وكذا، يتكلم يأمر وينهي يطلب شيء أو يعني حديث يسير، لكن ما هو يعني ديدنه الكلام والحديث وما يتكلم، هذا ما هو هذا موطن كلام ولا لا المسجد ولا الحالة التي هو عليها وهي الاعتكاف. قال طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر، ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر. طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر، ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة. لحديث صفية أم المؤمنين، صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زارت النبي بالمسجد وهو معتكف، زارته فجلست عنده وتحدثت معه وتحدث معها، ثم لما قامت مشى معها عليه الصلاة والسلام حتى أوصلها إلى دارها. فالحديث القليل وكذا والخروج للحاجة لا بأس بذلك. قال لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته، يعني هذا من أهم الأمور، يعني من أعظم مبطلات الاعتكاف الجماع، يحرم ولو كان الإنسان اعتكافه يعني سنة وفضيلة، ما هو واجب، حرام الجماع ومقدمات الجماع من تقبيل أو تلميس أو نحو ذلك أو مباشرة، كل هذا حرام. هذا الرفث جميع أنواعه هذه حرام، لا تجوز للمعتكف، حرام. ولا تباشرهن، يعني نساءكم، وأنتم عاكفون في المساجد. قال وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. يعني حجرة عائشة حجر النبي صلى الله عليه وسلم شارعات على المسجد النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى تسريح الرأس بالمشط، وكان بيت عائشة مطلا على المسجد النبوي، هي حائض ولا تستطيع المكث بالمسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه عليها لترجله، دليل على أن خروج بعض البدن أنه لا بأس جائز. طيب الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من الذي بنى الكعبة الأولى؟ يقول: ومن الذي بناها أول مرة وآخرها؟ الكعبة المشرفة اختلف العلماء متى بنيت، فبعضهم قال إن آدم بناها، وبعضهم قال إن الملائكة قبل آدم بنتها، وبعضهم قال إن شيث بناها، شيث ابن آدم، وبعضهم يعني اختلوا وبناهتها جرهم. لكن الذي ثبت بالقرآن إن الذي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إن أول